بسم الله الرحمن الرحيم. احنا خلصنا كده السينائية والفاتيكانية والسكندرية. السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع والاسكندرية من القرن الخامس. احنا كنا قلنا ان المخطوطة السكندرية كانت معروفة وما بين ايدين العلماء من زمان، ما هياش مخطوطة مكتشفة حديثا زي السينائية او البرديات وكده، ومع ذلك ما كانوش بيستخدموها كتير في اخذ النص. وقلنا ان المخطوطة السكندرية في نهايتها رسالتي كليمندس الروماني، وقلنا ان فيها كمان مزامير سليمان في العهد القديم. هي في الاناجيل نص بيزنطي، وفي الباقي الرسائل والرؤى نص السكندري. في بعض العلماء بيقولوا بخصوص النص بتاع رؤيا يوحنا اللاهوتي في المخطوطة السكندرية، بيقولوا انه من افضل الاشكال النص، يعني نص النص بتاع سفر الرؤيا في المخطوطة السكندرية نص ممتاز. هندخل بقى على المخطوطة الأفرامية برضو من القرن الخامس، وبيزا من القرن الخامس، واشنطن برضو من القرن الخامس. طيب المخطوطة الأفرامية، جوش ماكدويل كتاب وقرار صفحة رقم 44، بيقول النسخة الأفرامية كودكس إفرايمي من 400 ميلادية موجودة في المكتبة الوطنية في باريس، وتقول الموسوعة البريطانية إنها ساعدت على التأكد من بعض قراءات العهد الجديد، وهي تحويه كله ما عدا رسالتي تسالونيكي الثاني ويوحنا الثاني. يعني هي فيها العهد الجديد كله ما عدا تسالونيكي الثانية ويوحنا الثاني. طيب ندخل على اقتباس تاني. بالمناسبة برضو المخطوطة الأفرامية فيها صفحات غير كده كمان ضيعة، لأن هي من ضمن المخطوطات زي المخطوطة السكندرية، في كانوا صفحتين منها ضايعين في إنجيل يوحنا، واضطروا برضو إن هم يعدوا عدد الحروف اللي تشيلها صفحتين عشان يشوفوا الأفرامية هتبقى تحتوي على قصة المرأة الزانية ولا لأ، ولقوا ان هي غالبا مش هيكون في مكان ان هي تكون شايلاها. يعني عبد المسيح ستيفانوس في تقديم الكتاب المقدس تاريخه وصحته وترجماته صفحه رقم 76 و77، مخطوطه الافراميه، وهي تعود للقرن الخامس الميلادي، وتشتمل على 64 صفحه من العهد القديم، وكذلك 145 صفحه من العهد الجديد، وكانت اصلا نسخه كامله للكتاب المقدس، لكن ايه العهد القديم كله تقريبا ضاع، ما فضلش منه غير حاجه بسيطه. كتبت غالبا بمصر في القرن الخامس، الا ان احد الاشخاص حاول ان يمحوها ليدون على رقوقها بعض عظات القديس افرايم السورياني في القرن الثاني عشر. يعني هي اصلا كتاب مقدس غالبا اتكتبت في مصر، يعني نص سكندري، بس برضو مش نص سكندري خالص. يعني ما علينا، المهم ان احنا قلنا زي المخطوطة السينائية كانت في الاصل كتاب مكتوب عليه، وبعد كده الناس راحوا دعكوها وطيروا الحبر على قد ما يقدروا وراحوا كاتبين عليها من جديد. لكن هو لما بيجي يمسح الكتاب كانت مكتوب عليها كده، بيقوم قالب الصفحة 90 درجة علشان خاطر ايه الحروف لا تنطبق على الحروف. فدي بالنسبة للسينائية كانت مخطوطة قديمة مكتوب عليها اي حاجة كتب على الكتاب المقدس، لكن هو يمسح الكتاب المقدس عشان يكتب عليها عظة من او عظات افرايم السرياني. يعني عادي، يعني ده طبعا من تقديرهم واحترامهم للكتاب، او يمكن هو بالنسبة لهم النص القديم ده بالنسبة له ما كانوش محترمين، او شايفينه ان النص مش شبه اللي هم يعرفوه فمالوش قيمة قوي عندهم او حاجة زي كده. طيب واستطاع العلماء عن طريق استخدام بعض المواد الكيميائية وطرق تصوير حديثة قراءة النص الاصلي برغم محوه. طبعا محوه يعني ما بقاش ابيض يا وردي خالص، لا كان بيبقى لسه فاضل منه اثار، فهم بيحطوا على الورق بعض الكيماويات المعينة اللي تتفاعل مع الحبر اللي مكتوب عليه فتظهره أكتر، وبأضواء معينة ألترا فايلوت ولا مش عارف مين، بحس إن الحبر ممسوح تحت ضوء معين يظهر أكتر ويبان أكتر. طيب فبيقول لك انه استطاعوا قراءة النص الاصلي برغم محو وبرغم الكتابة فوقه. والمخطوطة الأفرامية موجودة اليوم بمتحف باريس ويرمز لها في حواشي طبعات العهد الجديد باللغة اليونانية القديمة بالحرف الانجليزي سي. ممتاز جدا. طيب شنو ده مير اسحاق؟ هنا الميزة في صفحة رقم 42-43، هنا كاتب لك الاسم كودكس إفرايمي، والمفروض إفرايمي ده على أساس اسم القديس أفرام السرياني اللي اتكتبت وعظاته عليه، ورقمها 04 وبتاخد حرف سي. محفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس تحت مجلد يوناني رقم 9، وهو مخطوط باليمسست. باليمسست يعني كتب عليه أكتر من مرة، أي مخطوط كتب عليه أكثر من مرة، للكتاب المقدس اليوناني، يرجع إلى أوائل القرن الخامس الميلادي. وسبب تسميته بالمجلد الأفرايمي هو أن الكتابة التي على الرقوق كانت قد بهتت ومحيت في القرن الثاني عشر، ولندرة الرقوق في تلك الأيام قام أحد النساخ في ذلك القرن بمحو الكتابة القديمة على قدر استطاعته، وأعاد استخدامها لنساخ بعض كتابات مار أفرايم السورياني المترجمة إلى اليونانية. فقد استطاع العلماء إظهار الكتابة القديمة وقراءتها سطرا سطرا، وكانت الرقوق غير مرتبة فرتبوها، واتضح أن الرقوق تمثل أجزاء فقط من المجلد الأصلي الذي كان يحتوي الكتاب المقدس بعهديه، والرقوق الباقية حاليا من العهد القديم تمثل أجزاء من أسفار أيوب والأمثال والجامعة وحكمة سليمان وحكمة يشوع ابن صراخ ونشيد الإنشاد. يعني واضح ان هي كان فيها الابوكريفا بتاعت الترجمة السبعينية عادي يعني. طيب وتوجد أجزاء متبقية من كل أسفار العهد الجديد فيما عدا رسالة سالونيك الثانية ورسالة يوحنا الثانية، والكتابة على عمود واحد في الصفحة يتضمن ما بين 40-46 سطرا في الصفحة، والأناجيل في هذا المجلد تمثل النص الإسكندري أساسا مع بعض التأثيرات من النص الغربي. يعني هو مش نص سكندري جميل وخالص زي البرديات القديمة وزي السينائية والفاتيكانية، لا ده هو برضو مع تقدم الزمن كان ظهرت مخطوطات النص البيزنطي والنص الغربي وكده، فبدأ يتأثر بأشكال النص دي، لكن هو متأثر أكتر بالنص الغربي. لاحظ بس موضوع وتوجد أجزاء متبقية من كل أسفار العهد الجديد، ده معناه أن في صفحات ضايعة من النص من باقي أسفار العهد الجديد، يعني مش هي كاملة يعني. طيب هي المخطوطة الأفرامية يعني من ضمن المخطوطات المشهورة، لكن بسبب أن هي إيه تم محوها والكتابة عليها مرة تانية، يعني ما تعملش عليها، أو مش موضوع ما تعملش، ما هيش بنفس شهرة المخطوطات التانية اللي حالها أفضل بكتير، كون إن دي اتكتب عليها وبتاع فأقل قيمة من المخطوطات التانية. طب نقرأ بقى عن مخطوطة بيزا. مخطوطة بيزا مخطوطة مهمة جدا جدا. جاش مجد والكتاب وقرار صفحة رقم 44 بكاتب النسخة البيزية من سنة 450 ميلادية، موجودة في مكتبة كامبريدج، وتحوي الأناجيل وأعمال الرسل باللغتين اليونانية واللاتينية. ممتاز جدا. المخطوطة بيزا دي المخطوطة أو أقدم مخطوطة بدأت تبتكر النظام ده، اللي هي الصفحتين قصاد بعض، صفحة باللاتيني وصفحة باليوناني. المفروض أن مخطوطة بيزا في الأصل نص غربي من أقوى ممثلي النص الغربي، يعني أنت لو عاوز تقرأ النص الغربي في مخطوطة تروح تقراها في المخطوطة البيزية، لو عاوز تقرأ النص السكندري تقراها من السينائية والفاتيكانية وهكذا. فالمخطوطة البيزية من أهم ممثلي النص الغربي. كون إن هي كانت نص لاتيني في صفحة ونص يوناني في صفحة، ده أدى إلى زي اللي حصل مع أوريجانوس في الهكسابلة بتاعته. في الهكسابلة كان عامل إيه؟ عامل الكتاب ست عواميد، عامل العمود الأول النص العبري، وبعدين العمود الخامس ده كان ترجمة السبعينية، وبعدين كان حاطط ثلاث ترجمات تانيين يهودية من العبري لليوناني اللي هي سيماخوس وأكيلا وثيودوتيون، وكان عامل عمود فيها الترانسليتريشن بتاع العبري بحروف يوناني. تمام؟ لما هو كان بيقارن ما بين العمود بتاع النص العبري والعمود بتاع النص اليوناني، كان بيلاقي في الترجمة السبعينية حاجات كتير ملهاش أصل في العبري، ولما كان بيقارن في العبري كان بيلاقي حاجات كتير ملهاش أصل في اليوناني. فكان بيعمل إيه؟ كان بياخد من العبري يترجمها يحطها في اليوناني، وكان بياخد من اليوناني يترجمها ويحطها في العبري، وكان بيعلمها بنجوم. هم أخدوا حاجة إيه؟ طيب، فهو كون إنه كان بيقارن من أكتر من مصدر للنص، ده أدى إلى أنه زبطهم خلاهم زي بعض، فبقى اللي موجود في العبري كله موجود في اليوناني، واللي موجود في اليوناني موجود كله في العبري، عشان هو إيه؟ قارنهم، واللي ناقص هنا خده من هنا، واللي ناقص هنا خده من هنا. ده اللي حصل برضو في المخطوطة البيزية. المخطوطة البيزية كانت سبب رئيسي وجوهري في أن قراءات نادرة موجودة في النص الغربي انتقلت وأصبحت موجودة في النص اليوناني. يعني هي المفروض الغرب منذ القرن الثاني الميلادي بدأوا يترجموا الكتاب المقدس للغة اللاتينية القديمة، وقلنا أن اللاتينية القديمة في البداية كانت عمل اجتهادي، يعني كل واحد يقع تحت إيده مخطوطة يونانية، سواء للعهد القديم ترجمة سبعينية أو العهد الجديد، كان بيترجمها هو بحسب مجهوده وقدرته الشخصية إلى اللغة اللاتينية القديمة. فبدأ إكمن الموضوع ده مجهود فردي، كل واحد يترجم اللي يقع تحت إيده. فاللي حاصل إن بقى فيه ترجمات لاتينية قديمة كتيرة مختلفة. وبعدين جه في القرن الخامس البابا داماسوس كلم جيروم، قال له ما ينفعش اللي احنا فيه ده، وحد لنا النص اللاتيني القديم ده هو في ما يسمى بالترجمة الفالجيت أو نسخة الفالجيت اللاتينية. المفروض لما هم بدأوا يستخدموا الكتاب المقدس باللاتينية القديمة، بدأوا هم بقى يتفاعلوا مع نص الكتاب المقدس في اللغة اللاتينية أو النص اللاتيني اللي هم عملوه ده، فبدأ يظهر في مخطوطاتهم اللاتينية القديمة أشكال للنص مش موجودة أصلا في اليوناني. هم بطلوا يستخدموا اليوناني وبدأوا يستخدموا الكتاب المقدس بلغتهم المحلية اللي هي اللاتينية، سواء في المخطوطات اللاتينية القديمة أو في الفالجيت. وخلي بالك موضوع إن الفالجيت اتعمل في القرن الخامس، لكن هو خد حوالي 3 قرون على بال ما انتشر ما بين الناس وتوزع، لأن كان صعب عمل الكتب المقدسة قديما. والعلماء عرفوا منين إنه خد 3 قرون؟ لأن هم وجدوا إن حتى بعد عمل الفالجيت استمرت ظهور مخطوطات للترجمة اللاتينية القديمة. يعني معنى كده إنه مع وجود الفالجيت هم ما زالوا بينتجوا الترجمة اللاتينية القديمة لغاية القرن السابع أو الثامن، ما بقتش تظهر لنا خلاص مخطوطات لاتينية قديمة. فواضح إن هو ده الزمن اللي بقى إيه، خلاص تركوا العمل بالترجمة اللاتينية القديمة واستقر وضع الفالجيت وبقى هو المنتشر والمعمم. المهم إن في أشكال كثيرة جدا جدا كانت موجودة في الكتاب المقدس في النص اللاتيني ما كانش موجود في اليوناني. أهمهم حاجتين اثنين، بغض النظر عن قراءات أخرى فردية صغيرة في وسط نصوص. أهمهم كانت قصة المرأة الزانية، ما كانش ليها أي وجود في النص اليوناني قبل المخطوطة البيزية. ونص أعمال الرسل الكبير، احنا قلنا ان أعمال الرسل من ضمن الكتابات اللي حصل عليها عملية تحرير، وعملية التحرير دي ليها شكلين أساسيين، يا إما إن الكتاب نفسه معمول من أكتر من مصدر قبل منه زي الأناجيل وزي أسفار موسى الخمسة، فأسفار موسى الخمسة معمولين من 4 تقاليد، والأناجيل الأربعة والفكرة الإزائية والمصدر الإزائي كيو والمصادر أل ومصادر أم والمصادر اللي خد منها مرقس اللي احنا ما نعرفهاش. المهم إن ده نوع من أنواع الكتابات المحررة. النوع الثاني هو ان شخص عمل كتاب سواء محرر او مؤلف، وبعدين في حد راح لعب في الكتاب ده وزود عليه واصدره مره اخرى بعد ان اضاف عليه او حذف منه او بدل وغير فيه او ايا كان اللي عمله. ده حصل في انجيل يوحنا، ان احنا قلنا ان المقدمه بتاعتها في الاصل معظم العلماء بيقولوا دي اضافه لاحقه، سواء بقى من المؤلف نفسه او من تلاميذه احنا ما نعرفش. والاصحاح 21 دي اضافه لاحقه برضو سواء من المؤلف نفسه او غيره احنا ما نعرفش. وبعض اللحمات اللي في النص دي اضافه لاحقه. المفروض ان انجيل يوحنا اصلا عمل محرر هو ايضا، لان هو ناقل من مصادر كانت بتتكلم عن يوحنا المعمدان او عن المسيح، معجزاته او حواراته. احنا قلنا ان انجيل يوحنا مميز عن الثلاث اناجيل الثانيه، ان ما فيهوش اي مثل نهائيا، وان في معجزات مش موجوده في اي انجيل تاني، وان في حوارات كثيره جدا مش موجوده في اي انجيل تاني. فواضح ان هو كان عنده مصادره الخاصه فظبطها كعمل محرر، وتم اصدار هذا الانجيل في هيئته الاوليه من غير الدباجه او المقدمه ومن غير الاصحاح 21 ومن غير اللحمات اللي في النص. لا انا اقصد المقدمه اللي هي بتاعت في البدء كان الكلمه وكان الكلمه لغايه النص بتاع اللي هو الله لم يروا احد قط الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو خبر. هو ما كانش كاتب ده اصلا، هو بدا من قصه يوحنا المعمدان، ان الناس ارسلوا ليوحنا المعمدان سالوهم انت ايليا، انت النبي، انت المسيح. هو ده المفروض البدايه للانجيل. المهم هو كتب الانجيل بالشكل ده. في ناس جم بعديه عملوا عمليه التحرير ده، اضافوا عليه المقدمه والاصحاح 21 واللحمات. وما بين ايدينا حاليا احنا قلنا بالنسبه للاعمال المحرره، يا اما في اعمال ما بقلناش غير العمل المحرر نفسه وقبل عمليه التحرير او المصادر دي ضايعه، وفي بقى زي اعمال الرسل. اعمال الرسل ده المفروض عمل مؤلف وفي داخل منه تحرير. عمل مؤلف بمعنى ان هو في اجزاء المفروض الكاتب كان شاهد عيان، ودي الاجزاء اللي هو ايه بيتكلم فيها بضمير المتكلم، أربعة وخمسة عدد كده صغير يعني. باقي الإنجيل هو بيتكلم فيه بضمير الغائب، فواضح إن هو استقى ده من مصادر إيه تانية. فالمهم ده أعمال الرسل. أعمال الرسل في منه شكلين في مخطوطاتنا للعهد الجديد اليونانية. شكل قصير هو ده اللي احنا بنقراه في الفاندايك، وشكل آخر مطول هو ده اللي كان موجود في النص الغربي. فكون ان النص الغربي كان عنده اصدار من اعمال الرسل مطول ومخطوطه زي مخطوطه بيزا لاتيني مع يوناني، ده خلى ان الشكل الطويل لاعمال الرسل ظهر له نص يوناني، فمن هنا بدات ايه تدخل في باقي المخطوطات اليونانيه. تمام. فمخطوطه بيزا كانت سبب رئيسي في دخول قصه المراه الزانيه للنص اليوناني. أنا مش بقول سبب الوحيد، لكن هو من ضمن الأسباب الرئيسية وسبب رئيسي إلى أن النسخة المطولة لأعمال الرسل دي بقى ليها نص يوناني وبدأ ينسخ. العلماء لما بيجوا يتكلموا على النص المطول لأعمال الرسل ده بيقولوا هو يفرق قد إيه عن الشكل القصير لأعمال الرسل. كان في اقتباس احنا كنا قرناه قبل كده من المدخل بتاع اليسوعية لأعمال الرسل، ان هو بيقول ان انت لو عاوز تدرس اي كتاب قديم لازم تقرر نصه اولا، وان بالنسبة لأعمال الرسل تقرير نصه صعب جدا. ليه؟ لانه له شكل في النص البيزنطي اللي هو الانطاكي، وفي شكل للنص السكندري، الاثنين دول مختلفين لكن قريبين نسبيا من بعض لما نقارنهم بالشكل الثالث اللي هو انهي النص الغربي. فالمهم ان العلماء لازم الاول يقرروا عن طريق مقارنة مخطوطات النص السكندري والنص البيزنطي، يطلعوا الشكل الصغير اصلا شكله ايه، لان هو ما بينه وما بين بعض اختلافات في المخطوطات. ويقوم مطلع الشكل الطويل من النص البيزنطي وبعدين يقوم ايه مقارن ما بين الشكلين علشان يحسب حجم التضخم في النص كم في المية. كان في مناظرة ما بين بارت إيرمان ودانيال والاس بخصوص مدى مصداقية نص العهد الجديد ومدى مصداقية النص اللي احنا بنقرأه في مخطوطات العهد الجديد، وهل نقدر نثق في النص ده ولا ما نقدرش. فكان من ضمن الحجج اللي قال عنها دانيال والاس هي ان على مدار 15 قرن اللي هو فترة انتقال نص العهد الجديد من بداية كتابته لغاية زمن الطباعة، لان المفروض في زمن الطباعة خلاص بدأ يستقر شكل النص اللي هو بهدله إيرازموس ده وعكه، وبعدين الناس ما بقتش بقى فيه نسخ يدوي، بقى فيه طباعة، فكل النسخ كانت بتطلع زي بعض. فالمفروض ان نص العهد الجديد وصل قمة تطوره زمن الطباعة. فهو بيقول ان من ضمن الأدلة اللي تخلينا نثق في نص العهد الجديد هو ان نسبة تطوره او زيادة حجمه طوال 15 قرن 2% بس. طبعا انا قلت قبل كده 2% دي نسبة مضللة. ليه؟ لان انت لو عاوز تحسب فعلا نسبة التغيير اللي حصل في العهد الجديد مؤثر قد ايه، تطلع اولا النصوص المهمة من العهد الجديد وتنفض للنصوص اللي ملهاش لازمة، اللي انت ممكن لو قطعتها من العهد الجديد ما تأثرش مع المسيح في حاجة. انا شخصيا بقول، والشيخ احمد بقى عنده خبرة في الموضوع ده خصوصا في رسائل بولس، لو قطعت كتير من رسائل بولس مش هتفرق معنا في حاجة، تمام؟ وده برضو موجود للأسف في الأناجيل الأربعة، لأن ما بينهم تكرار كتير، تمام؟ وموجود بقى في العهد القديم بالعبيط، لكن احنا خلينا في العهد الجديد بس، لأن النسبة دي خاصة بالعهد الجديد فقط. فالمهم ان انت لو اصل خلي بالك لما يجي واحد يحرف اكيد هيحرف في نص، لما يحرفه هيبقى ليه فايدة، فهو اكيد النص في حد ذاته له معنى معين، لكن هو عاوز يغير فيه علشان يبقى يعني اكيد النص اللي هو حرفه ده فيه اهمية معينة، تمام؟ فاحنا لو شلنا على جنب كم من النصوص اللي ملهاش لازمة اللي الناسخ مش هيفكر اصلا انه يغير فيها لانه غالبا مش فاهمها، ملهاش لازمة ايا كان، فاركن كمية النص دي على جنب. وانا شخصيا اقدرها بحوالي 40% من العهد الجديد، لان انا لو قلت مثلا ان في رسائل كاملة ملهاش لازمة عند بولس، وايضا في الرسائل الكاثوليكية رسائل كتيرة ملهاش لازمة، زي مثلا في تقديري انا على الاقل يوحنا الثانية ويوحنا الثالثة، واكيد اجزاء من بطرس الاولى والثانية، سفر الرؤية ده ممكن نقطع منه كتير جدا ورق ملوش لازمة، ولو دخلنا مثلا على رسائل بولس اللي غير مشكوك فيها ممكن نقلش بتاع 4 رسائل ولا حاجة ملهمش لازمة. فالمهم ان الكم هيقل كتير، ده غير بقى لو انا عاوز اقلش صفحات في وسط الرسائل التانية، زي مثلا روميا الصفحة الاخيرة كلها سلامات، في اخر كل رسالة شوية سلامات ملهمش لازمة، في بداية كل رسالة البولس نصوص مكررة نفس الدباجة اللي بيحط، فاهم انا قصدي؟ هتشيل كتير. لما نصفصف بقى على كمية النص اللي له لازمة واللي ممكن يتحرف، النسبة بقى بدل ما هيبقى 2% لان جزء كبير من النص ملوش لازمة، النسبة هتكتر كتير، تمام؟ بارت إيرمان كان بيتكلم في موضوع الزيادة ده، وكان بيقول ان بالنسبة لأعمال الرسل لوحده حصل تضخم وتغيير في حجم النص، العلماء بيقولوا ما بين 12% لغاية 20% في نص أعمال الرسل لوحده. وأنا قلت قبل كده أن الموضوع ده حصل حتى في أسفار للعهد القديم، لو قلنا زيادة دانيال وزيادة إستر وطوبيا له شكل مطول في المخطوطة السينائية، وإرميا له شكل مطول في الترجمة السبعينية، يعني الموضوع كبير. المهم ان بيزا، مخطوطة بيزا سبب من الأسباب الرئيسية لدخول قصة المرأة الزانية، وسبب من أسباب ظهور الشكل المطول لأعمال الرسل في النص اليوناني. فهي مخطوطة مهمة جدا. كل ده راجع إلى إن هو عنده نص لاتيني ما بيلاقيش مقابله في اليوناني، يقوم عامل إيه؟ واخده من اللاتيني ومترجمه وحطه في اليوناني. الكلام ده كان بيحصل عادي جدا. واحد زي إيرازموس له قصص مشهورة جدا، لما جه يعمل النسخة اليونانية بتاعته المطبوعة هو كان مستعجل جدا، فجاب مخطوطات زبالة اللي وقعت تحت ايده عشان ياخد منها النص. المهم ان كان في بعض المخطوطات خصوصا في سفر الرؤية، المخطوطة بتاعته اللي هو كان بينقل منها سفر الرؤية، الصفحة الأخيرة منها كانت مقطوعة، ما كانتش موجودة أصلا تحت ايده. وإن في أماكن كثيرة في مخطوطة سفر الرؤية اليونانية اللي هو كان بينقل منها الكلام تكاد إن أنت لا تستطيع أن تقرأه. فراح إيرازموس عامل إيه؟ هيتعب نفسه ويروح يدور على مخطوطة تانية يونانية ياخد منها النص؟ حاشا، راح جايب الفالجيت وراح مترجمه هو بنفسه ترجمة شخصية من اللاتيني لليوناني، وراح حشره في المخطوطة في النص بتاعه اللي هو طبعه. فبالنسبة لسفر الرؤية وخصوصا آخر 7 نصوص اللي هم كانوا موجودين في الصفحة الأخيرة اللي اتقطعت دي، بنجد في النص المستلم قراءات أو أشكال النص غير موجودة في أي مخطوطة يونانية على وجه الأرض. برضو بالنسبة لأعمال الرسل اللي هي الجزئية اللي أنا كنت قلت لكم عليها دي في الإصحاح 9، لما بولس بيقول له، يسوع بيقول لبولس صعب عليك أن ترفس مناخس، فقال وهو مرتعد ومتحير يا رب ماذا تريد أن أفعل، فقال له الرب. كل ده إضافة لاحقة حطها إيرازموس، واخدها من قصة بولس من الإصحاح 22 ومن الإصحاح 26، خدهم وحطهم في القصة في الإصحاح 9 علشان لما تيجي تقارن القصص تلاقيهم إيه؟ شبه بعض. فلما نيجي نبص في المخطوطات اليونانية نجد أن هذا الشكل ليس له أي وجود في أي مخطوطة يونانية. أمثلة النصوص دي اللي هو إيرازموس هو السبب الرئيسي في أنها تدخل لنص العهد الجديد، ده أنا بسميها نصوص رايحة في داهية. ومع ذلك نلاقي بعض المسيحيين المتعصبين للفان دايك يدافع عنها بأي طريقة، مع ان هي غير موجوده في اي مخطوطه يونانيه على وجه الارض. يعني المفروض وانت مغمض عينيك تقول ان النص ده ما كانش موجود في النص الاصلي اليوناني اللي كان مفروض ينسخ وينتشر وهكذا. ما علينا. طيب، فدي اهميه مخطوطه بيزا. احنا لما نيجي نعد عدد المخطوطات قبل بيزا اللي ما فيهاش قصه المراه الزانيه، قصه المراه الزانيه على وجه التحديد، انا قلت اشهر مشاكل في العهد الجديد قصة المرأة الزانية ونهاية إنجيل مرقس والفاصلة اليوحناوية اللي هي رسالة يوحنا الأولى 5-7. بالنسبة لنهاية إنجيل مرقس، يعني وضعها أفضل من قصة المرأة الزانية لأنها بدأت تظهر في مخطوطات بدري عن قصة المرأة الزانية، فبنلاقيها موجودة في السكندرية، بنلاقيها موجودة في الأفرامية، بنلاقيها موجودة في بيزا وغيرها، تمام. لكن هي مشكلتها ان هي غير موجوده في اقدم واصح مخطوطتين يونانيتين اللي هم السينائيه والفاتيكانيه. طب بالنسبه لقصه المراه الزانيه، عندنا مخطوطات كتير قبل بيزا باليوناني، البرديه 66، البرديه 75، السينائيه، الفاتيكانيه، وواشنطن، والسكندريه، والافراميه. عدهم تاني كده، البرديه 66 و75 والسينائيه والفاتيكانيه والسكندريه والافراميه وواشنطن، دول كلهم ما فيهمش ايه؟ قصه المراه الزانيه. فاحنا عندنا دي برديات من القرن الثالث 200 ميلاديه البرديه 66، ومنتصف القرن الثالث البرديه 75، مخطوطتين من الرابع، وثلاث مخطوطات من القرن الخامس. كويس قوي. طب لما نيجي بقى نشوف كمان الترجمات القديمة، في القبطي موجود مش موجود، في اللاتين القديم مش موجود, وفي لغات كتير. يعني انا لو فتحت الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن هلاقي كاتب لي قائمه كبيره, سواء مخطوطات يونانيه قديمه اللي احنا عديناها او في اللغات التانية. بس تعليق اخير بمناسبه ما احنا جبنا سيره قصه المراه الزانيه, في بعض العلماء بيقولوا او بيحاولوا يفرقوا ما بين ان قصه المراه الزانيه هل هو جزء اصيل من انجيل يوحنا, وقصه المراه الزانيه هل هي قصه قانونيه, يعني فعلا وقعت وفعلا حصلت مع المسيح. ففي بعض العلماء بيقولوا لا هي من اصل يوحنا ولا هي قصه قانونيه. في بعض العلماء التانيين بيقولوا هي مش من اصل انجيل يوحنا لكنها قصه قانونيه, يعني فعلا حصلت مع المسيح. وفي القصص زي كده او بعض النصوص اللي زي كده اللي العلماء بيعتبروها جزء اصيل من التقليد وفعلا حاصل, لكنه مش مفروض يكون محطوط في الكتاب. في النسخ اليونانية بيحطوها ما بين قوسين مربعين كده, هو قوسين مربعين, ادي قوسين يمين وقوسين شمال. العلامة دي في النسخ اليونانية, يعني قوسين مربعين عن اليمين قوسين مربعين عن الشمال, دي معناها ان النصوص اللي ما بينهم احنا عارفين انه مش من اصل الكتاب, لكن احنا حاطينهم لان النصوص دي ليها قيمة في التقليد المسيحي وانتشرت مبكرا واعتاد وجودها في الكتاب في المكانين دول, في المكان ده يعني اللي هم حاطين فيه النص. تمام. فقصة المرأة الزانية ونهاية انجيل مرقس, والقصة بتاعت وظهر له ملاك من السماء ليقويه, والقصة بتاعت يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون, كل دي نصوص العلماء عارفين ان هي مش من اصل الكتاب, لكن هم تقليد قديم وبيعتقدوا ان ممكن تكون فعلا حصلت والمسيح عمل كده, او هم يعني اباء اوائل كتير ذكروها لكن ما قالوش ان هي من الكتاب. تمام. جزء من التقليد الشفهي المنقول عن المسيح وكده. طيب ممتاز. نرجع بقى للمخطوط الجزائي. يبقى كون ان هي مخطوطة باللغتين اليونانية واللاتينية ده اثر كثير جدا على النص اليوناني, لان بدأ يدخل النص اليوناني حاجات من النص اللاتيني ما كانش موجود فيه من الاصل. شنودة ماهر اسحاق, مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الاصلية, صفحة رقم 43 و44, المجلد البيزي كودكس بيزا رقم 05 وبياخد حرف دي, محفوظ بمكتبة الجامعة في كامبريدج, والتسمية نسبة إلى ثيودور بيزا الذي قام بإهداء المجلد إلى جامعة كامبريدج في سنة 1581. ثانية واحدة أصلحها عندي في المنظر. والتسمية نسبة إلى ثيودور بيزا الذي قام بإهداء المجلد إلى جامعة كامبريدج في سنة 1581 ميلادية. خلي بالك ده برضو يعني مخطوطة بيزا معروفة من زمان, من القرون الوسطى, من وقت ما كانوا بيطبعوا النص المستلم وكده. لكن مع ذلك برضو يعني هو قطعا ولا شك النص اللي موجود في بيزا أيضا يختلف كثيرا عن النص المستلم, لكن هما يعني واضح ان هم كانوا بيتصوروا جنب المخطوطات دي ولا ايه مش عارف. وهو يتضمن الاناجيل وسفر الاعمال باللغتين اليونانيه واللاتينيه في صفحات متقابله, حيث يوجد النص اليوناني في الصفحات التي على اليسار والمقابل اللاتيني في الصفحه التي الى اليمين. وكان المعتقد ان المجلد البيزي يرجع الى القرن الخامس او السادس الميلادي, ولكن يرجح العلماء في الوقت الحاضر أنه ربما يرجع إلى القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الميلادي. هم بيقولوا في القرن الخامس. الأناجيل في المجلد موضوعة بالترتيب الغربي, يعني ترتيب الكتب كان بيختلف من مخطوطة المخطوطة, خد وقت طويل على بال ما اتفقوا على الترتيب اللي هو ما بين إيدينا دلوقتي يعني. فهو هنا الترتيب الأناجيل كالآتي: متى ثم يوحنا ثم لوقا ثم مرقس. طيب. ويبدو أن المجلد كان يحتوي على الرسائل الجامعة لوجود نهاية رسالة يوحنا الثالثة محفوظة فيه قبل بداية سفر الأعمال, وخلي بالك ده برضو كان ترتيب لقيناه موجود في المخطوطة الفاتيكانية، ان الاناجيل الاربعة بعدها الرسائل الجامعة اللي هي بطرس الاولى والتانية ويوحنا الثلاثة ويعقوب ويهوذا محطوطين قبل اعمال الرسل، فده عادي يعني، مع ان ده مش الوضع الحالي. ترتيب ترتيب الكتب في المجلد. احنا عندنا دلوقتي الاناجيل، بعدين الاعمال، بعدين رسائل بولس، بعدين رسائل الجامعه، وبعدين سفر الرؤيا. لا، هم زمان حتى ترتيب الاناجيل عندنا متى مرقس لوقا يوحنا، هم زمان ما كانوش بيرتبوهم كده. هنا مرتبهم ازاي؟ متى بعد كده يوحنا بعد كده لوقا بعد كده مرقس. احنا كنا قلنا قبل كده لما قرينا في الاقتباسات بتاع التاريخ يوسابيوس، هم ليه حاطينها متى مرقس لوقا يوحنا؟ هم معتقدين ان ده ترتيب بداية الكتابة، ان متى هو اول واحد كتب على اساس ان هو كتب للمسيحيين اللي من اصل يهودي، وبعد كده مرقس ده تلميذ بطرس وكاتبه كتب، بعد كده لوقا تلميذ بولس كتب، بعد كده يوحنا في الاخر خالص كتب. معظم ده كان الترتيب في الشرق على الاقل، متى مرقس لوقا يوحنا، رغم ان حاليا معظم العلماء بيميلوا الى القول ان مرقس هو الاصل ومتى نقل منه ولوقا نقل منه، مش ان متى هو اللي اتكتب قبل الاناجيل التانية. تمام. طيب الاناجيل في المجلد موضوع بالترتيب الغربي، متى ثم يوحنا ثم لوقا ثم مرقس، ويبدو أن المجلد كان يحتوي على رسائل الجامعة لوجود نهاية رسالة يوحنا الثالثة محفوظة فيه قبل بداية سفر الأعمال. ويتكون المجلد حاليا من 406 من الرقوق وتسعة رقوق أخرى مكتوبة بخط متأخر، وربما كان يتكون أصلا من 510 ورقات من الرقوق أو أكثر، وتحتوي كل صفحة على عمود واحد يتكون من 33 سطرا بمختلف الأطوال. يعني مختلف الأطوال، مخطوطة بيزا شكلها غريب شوية، يعني الصفحة كده هو، هو مش متعود يكتب سطر كامل سطر كامل سطر كامل، لا ده ممكن سطر كده سطر التاني نصه كده، ويعني بمزاجه يعني ما بيكملش الصفحة، ما بيكملش السطر الآخر يعني. طيب فبيقول 33 سطرا بمختلف الأطوال وفقا لاكتمال المعنى. ولا يعرف أحد مكان نساخة هذا المجلد، يعني المجلد ده اتكتب فين في الأصل ما نعرفش، لكن يرجح العلماء أنه لم ينسخ في مصر وإنما في الغرب. ده ليه؟ عشان هو نص غربي أصيل لوجود النص الغربي به. ويتضمن المجلد النسخة اليونانية الوحيدة التي تمثل النص الغربي للأناجيل وللأعمال. دي مش متأكد منها وقد تكون معلومة خاطئة، لأن قطعا الأناجيل ليها نصوص تانية نص غربي. لا، ده نص بيزنطي، السكندري نص بيزنطي، لكن ما فيش، الله أعلم، دي هرجعها. هو ممكن يكون فعلا النسخة اليونانية الوحيدة، يعني النص الغربي الباقي كلها مخطوطات لاتينية، مفيش يوناني تاني نص غربي، ممكن، بس أنا هتأكد، لسه بتأكد من الموضوع. ويرى فان سودن أن بها قراءات كثيرة متأثرة بالنص السورياني القديم والنص اللاتيني الإفريقي. النص اللاتيني الإفريقي يقصد الترجمة اللاتينية القديمة اللي كانت موجودة أيام ترتليانوس الإفريقي وكده. تمام؟ نملة قراصتك ولا يشقى؟ طيب. عبد المسيح ستيفانوس، تقديم الكتاب المقدس، تاريخه صحته وترجماته، صفحة رقم 73، بيقول مخطوطة بيزا، ويطلق عليها هذا الاسم نسبة إلى ثيودور بيزا الذي جاء خلفا لكالفن في حركة الإصلاح في جنيف بسويسرا. ثيودور بيزا ده واحد من الإصلاحيين البروتستانت يعني، وهو الذي حصل على هذه المخطوطة من دير إيريناوس في ليون بفرنسا. فهي المخطوطة هو خدها من دير بفرنسا، يعني آخر مكان لقينا في المخطوطة كنائس الغربية، فده بيأيد النص بتاعه برضه. وقدم هذه المخطوطة هدية لجامعة كامبريدج بإنجلترا سنة 1581، وهي أقدم مخطوطة معروفة لدينا تشمل نصوصا من الكتاب المقدس بأكثر من لغة. هي أقدم لكن مش هي الوحيدة، في مخطوطات تانية مشيت على نفس النهج ده، حتى إن في مخطوطات مشية على شكل الانترلينير، يعني باي سطرية، سطر تحت سطر، كلمة بكلمة. فدي يعني مخطوطات جامدة يعني، بس دي برضو متأخرة. فهي تشمل الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل وجزءا من رسالة يوحنا الرسول الثالثة، والنص مكتوب باللغة اليونانية في الصفحات اليسرى وباللغة اللاتينية في الصفحات اليمنى. وتعود هذه المخطوطة إلى أواخر القرن الخامس الميلادي أو أوائل القرن السادس. خلي بالك مخطوطة بيزا مش فقط إن هي أدخلت إلى النص اليوناني أشكال ليس لها، لم تكن لها وجود قبل كده في النص اليوناني، إن هي فيها قراءات تعتبر هي المخطوطة الوحيدة اللي شاهدة على الشكل ده للنص كمخطوطات يونانية، زي مثلا الموضوع بتاع يسوع الغاضب. يسوع الغاضب ده المثال بتاع الأبرص، المعجزة بتاع الأبرص موجودة في متى ومرقس ولوقا. جه للمسيح قال له انت لو عاوز تشفيني تشفيني، فراح قال له طبعا عاوز اشفيك فشفي يعني. وبعدين راح قال له ما تقولش لحد اللي حصل، وروح قدم ايه قربان للكاهن بحسب الشريعة بتاعت موسى وهكذا. المفروض ان بحسب متى ومرقس ولوقا في الفان دايك، اسف، بحسب مرقس لوحده في النص ده، لما الأبرص جه قال له لو انت عاوز تشفيني هتشفيني، النص بيقول بعديها فتحنن يسوع ومد يده ولمسه فشفاه. انجيل متى وانجيل لوقا ما بيذكروش رد الفعل العاطفي اللي ذكر في مرقس. مرقس قال فتحنن بحسب البندايك. في مخطوطة بيزا هي المخطوطة الوحيدة اللي بتقول فغضب يسوع ومد يده ولمسه. بعض العلماء بيقولوا القراءة الأصلية فعلا هي فغضب يسوع، وبيقولوا ان الشكل ده كان موجود زمان جدا جدا لكنه كان مرفوض من قبل المسيحيين. فدي قاعدة اسمها قراءة ايه؟ القراءة الأصعب. قراءة أصعب بمعنى الناسخ لما يجي يقراه يستصعبه ما يقبلوش، فهي دي القراءة اللي كانت ايه هتتغير عشان هو مش قابلها، فبالتالي ايه هتتشال من النص. فهم بيقولوا دي القراءة الأصعب. ليه لما واحد يجي يقول للمسيح تشفيني يقوم غضبان عليه؟ وبيقولوا ان بما ان مرقس هو الأصل ومتى ولوقا نقلوا منه، لكن هم ما ذكروش الفعل او الرد فعل يسوع تجاه الابرص، فهم بيقولوا ان هم قرأوا فغضب يسوع لكن هم ايه ما نقلوهاش لما جم ينقلوا القصة، عشان ما رديوش عنها يعني ان هو نقلوا مد يده ولمسه وخلاص. لما بنقارن ما بين القصة دي اليوناني بتاع متى ولوقا مع اليوناني بتاع يوحنا بنلاقيه تقريبا حرفيا ما عدا بس الكلمة اللي ناقصة، هل تحنن ولا غضب، هو ما بينقلش رد الفعل. فبعض العلماء بيقولوا ده دليل ان كانت موجودة زمان بس متى ولوقا ما عجبهمش فما نقلوهاش. وبعدين لما بيجوا يقولوا هل ممكن فتحنن يسوع تتحرف تبقى فغضب يسوع، ما مش لاقيين سبب يعني ليه واحد يحرفها من تحنن تبقى غضبة، لكن هم قادرين بسهولة يفهموا ليه ممكن ناسخ يحرف فغضب يسوع إلى تحنن يسوع. تمام. المهم ان دي من ضمن الاشكال الغريبة اللي موجودة فقط في مخطوطة بيزا. برضو النص بتاع لوقا 3:22 والبنويين اللي هو مفروض الروح القدس نزلت على هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية وصوت من السماء سمعوه بيقول في كل الاناجيل، يا اما بيقول هذا هو من الحبيب الذي بي سررت، أو أنت ابن الحبيب الذي به سررت. الفرق ما بين الاثنين، هل هو بيعرف المسيح إنه هو ابنه ولا بيعرف الناس اللي حاضرين إنه هو ابنه؟ المفروض إن المعتقد المسيحي معظم بخصوص بنوة المسيح، إن المعتقد المسيحي السائد هو إن المسيح أصبح ابنا لله وقت المعمودية، أو زي ما بولس كان بيقول إنه أصبح ابنا لله في وقت قيامته من الأموات. فهم غالبا غيروا شكل أنت ابني لهذا هو ابني، عشان المسيح ابنه منذ الأزل، هو يعرف، مش محتاج إن الأب يقول له أنت ابني، لكن يعرف الناس اللي حواليه هذا هو ابن الحبيب الذي بي صلت. المخطوطة بتاعت بيزا هي الوحيدة اللي بتقول أنت ابني أنا اليوم ولدتك. النص ده له مقابل في العبرانيين، بيقول لمن من الملائكة قيل قط أنت ابني أنا اليوم ولدتك. هو يقصد يقول ايه؟ ان المسيح افضل من الملائكة. مين من الملائكة اتقال له انت ابني انا اليوم ولدتك؟ طب امتى المسيح اتقال له انت ابني انا اليوم ولدتك؟ فبعض العلماء بيقولوا دي اشارة الى ان كاتب العبرانيين المجهول كان عنده التقليد اللي بيقول ان المسيح اتقال له كده وقت المعمودية. وفي اباء كثر اوائل ايدوا هذا الشكل للنص، ان وقت المعمودية المسيح اتقال له انت ابني انا اليوم ولدتك. في برضو من الأشكال الغريبة جدا للنصوص اللي موجودة فقط في مخطوطة بيزا، النص اللي بيقول، لكن ده راجع إلى خطأ عفوي غير مقصود، النص اللي بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. النص في الفندق بيقول كده، حصل تحريف بسيط بسبب تشابه بعض الكلمات، فبقى النص بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم في حياة أبدية وهي التي تخطئ فيه. بتقول كلام وحش عني يعني. مع أن ده المفروض ضد الإيمان المسيحي، أن المفروض الكتب المقدسة دي بتتنبأ عنه وحاجات زي كده، مش تقول كلام وحش عليه. لكن ده معظم العلماء بيقولوا أن الشكل ده ناتج عن خطأ عفوي غير مقصود. ندخل بقى على مخطوطة واشنطن، آخر مخطوطة وآخر حاجة في الملزمة. شنو ده مير إسحاق، مخطوطات الكتاب المقدس بلغاتها الأصلية، الأمبر ويس، صفحة رقم 45. بيقول مجلد واشنطن، كودكس واشنطونيسيس أو واشنطونيانوس، واشنطونيانوس ما علينا، ساعات بتكتب واشنطونيسيس واشنطونيانوس، ما مش هتفرق. رقمها 032 وبتاخد حرف W، محفوظة بقاعة فرير للفنون في واشنطن. فهم مسمينها مخطوطة واشنطن عشان هي مكانها الحالي في واشنطن. ما نعرفش ازاي وصلت جات منين يعني، الموضوع ده ما قريتش عنه. وهو مخطوط للأناجيل باليونانية، يعني ما فيهاش غير الأناجيل الأربعة، وارجع إلى القرن الخامس الميلادي، ويتكون من 187 ورقة مكتوبة في عمود واحد للصفحة، يتكون من 30 سطرا، والأناجيل موضوعة بالترتيب الغربي، متى ثم يوحنا ثم لوقا ثم مرقس. وقد اقتناه تشارلز فرير من مصر في سنة 1906، رغم ان ما فيهاش ريحة يعني، بعيدة خالص عن النص السكندري يعني. وهو ثاني اهم المقتنيات الامريكية من مخطوطات العهد الجديد بعد البردية 46، المحفوظ منها 30 ورقة في جامعة ميتشيغان، والتي ترجع إلى نحو سنة 85. ده طبعا الفتي اللي هو إيه بيحكي عنه. دي مفروض دي بردية 46، دي أنهي بردية؟ إيه التانية، البردية 52. البردية 46 دي أعتقد أن دي، لا مش شستر، هي طبعا شستر بيتي بس هي الجزء المكمل. ثواني، لا دي اللي فيها ايه اصلا، دي رسائل بولس بترجع لسنة 200 ميلادية. بردية 46 دي مفروض من اهم البرديات، اللي فيها 10 رسائل لبولس بترجع لبداية القرن الثالث، ففاتي حتة 85 ميلادية. طيب فهيم عزيز، المدخل للعهد الجديد، دار الثقافة، صفحة رقم 125 و126. الواشنطنية، رقمها 032، وهي موجودة الآن في متحف فرير في مدينة واشنطن. يرجع تاريخ كتابتها إلى القرن الرابع أو الخامس، لكن معظم العلماء متفقين على الخامس. وهي تحتوي على الأناجيل فقط، ولكن في الترتيب الغربي، متى ويوحنا ولوقا ومرقس. أما نصها فهو مختلف في أجزاء كثيرة منها، كأنما نقلت من مجموعة مخطوطات مختلفة. دي بيسموها mixed text type، مختلط يعني. ففيها النص البيزنطي والقيصري والغربي والإسكندري، فيها كل حاجة. فهي مش نص سكندري خالص يعني. تمام؟ طيب انا عاوز، احنا كده المفروض خلصنا كل المادة العلمية اللي موجودة في الملزمة دي والحمد لله، وده انجاز كبير جدا ورائع. انا عاوز افوت على الصور اللي احنا حطيناها في الاخر علشان نتأكد ان احنا فاهمين كل الصور مظبوط. تمام؟ اول صورة اللي هي المراجع الحجة على المسيحيين. تمام؟ المفروض ان اي حجة بيبقى ليها اصل ان هي من ضمن التقليد الكنسي. التقليد الكنسي قلنا ان هو خمس مصادر، رقم واحد فيها الكتاب المقدس، تاني حاجة فيها الليتورجي، تالت حاجة فيها المجامع. طيب احنا قلنا ليه الليتورجيا قبل المجامع قيمة؟ لان هم بيعتقدوا ان ده عمل كنسي، عبادة، والروح القدس حلل عليهم، فهم في اقدس حالاتهم، فبالتالي هو اقوى اعظم قيمة. المجامع ليه قبل الاباء؟ لان مجموعة من الاباء اقوى من اب واحد بعينه. وبعدين الاباء ده المصدر الرابع، والفن الكنسي المصدر الخامس. بالنسبة للاباء قلنا ان كل اب قديس، ولكن مش كل قديس اب. ايه الفرق ما بين القديس والاب؟ ان القديس ده ممكن تاخد منه ازاي تعيش، الزهد، الرهبنة، الكلام ده كله، لكن ما تاخدش منه معتقد. الاب هو اللي تاخد منه معتقد. وكان بيقول برضو ان في زي ما في اباء في امهات، ولكن دول عددهم قليل جدا جدا. تمام؟ الليتورجيا ده داخل تحتيه الصلوات، الأجبية، الأعياد، الأسرار، القداسات، التناول، كل حاجة تحت، أي حاجة بتمارس تحت سقف الكنيسة دي تبع الليتورجيا. تمام؟ والفن الكنسي داخل تحتيه الأيقونات والألحان والبناء. الأيقونات ده حوار، الأيقونة بتدشن او تدشن، مش تقريبا تدشن، ما علينا. زي ما الكنيسه بتدشن، يعني ايه؟ يعني بيصلوا على الكنيسه ويفضلوا يعملوا قداسات وصلوات وتضرعات طول الليل، ففي الاخر ايه اللي يحصل؟ تتحول من مجرد بناء عادي الى هيكل الله القدوس اللي بيكون فيه الروح القدس وبيت الله. تمام؟ برضو الايقونه بيحصل فيها كده، يقعدوا يصلوا عليها ويدهنوها بزيت الميرون المقدس، فتبقى مش مجرد صورة، تبقى لو عاوز أقولك بتصل لدرجة انه يصفوها بان هي كائن حي، توصل لدرجة كائن حي. فبالتالي يبتدوا يحللوا ان انت توقد الشموع امام الايكونة وتخاطب الايكونة وتتضرع للايكونة وتسجد للايكونة بحسب الايقونه دي فيها ايه. يعني لو فيها المسيح يبقى كأن فعلا انت بتصلي للمسيح، وده تبريرهم هم ليه يسجدوا قصاد الايقونه، لان هم بيعتقدوا ان الايقونه بتمثل الشخص اللي فيها، سواء المسيح. ايه دليل على كده؟ ايه؟ تقليد كنسي. تقليد ما علينا ما علينا، الموضوع ده نبقى نحكي عنه بالتفصيل في الملزمه بتاعه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه. جبت شويه كتب يعني جامدة جدا بتتكلم عن الكنيسة من الداخل وكلام من ده، ما علينا. طيب يبقى ده الفن الكنسي والليتورجا والكلام ده كله. المجامع بيطلع منها قوانين الإيمان وقوانين المجامع. قوانين الإيمان احنا قلنا ان في مجامع عادية اللي هي مجمع محلي، وفي مجامع مسكونية. مجمع المسكوني ده اللي هو بيلم كل المسيحيين من حوالين العالم، وبيكون بأمر الإمبراطور المسيحي. مفيش هم غير أربع مجامع مسكونية، لو هم سموها لو قبلوا الخلقدونية من ضمن المجامع المسكونية، مجمع نقيا أول حاجة، ومجمع القسطنطينية تاني حاجة، ومجمع إفسس، وبعد كده مجمع خلقدون. بالمناسبة مجمع إفسس ده اتعمل مجمعين لإفسس، وموضوع مناقشة هرطقة نسطور، ونسطور في مرة قلب قطة يعني، جم قالوا له قول معتقدك واعرضه، فرح قايل المعتقد الأرثوذكسي، فراحوا ما حرموهوش، لكن عمل لبش تاني فعملوا له مجمع تاني. المجمعين الفرق ما بينهم ما يجيش 5 سنين بحسب ما اتذكر يعني، المهم انه حرم هو في المجمع التاني، لكن هم بيسموهم الاثنين هو مجمع افسس. مجمع افسس بعد كده بكام سنه اتعمل مجمع خلقدونيا، وده كان سبب الانشقاق ما بين الكنيستين. هم بيقولوا ان المجامع ما تتعملش غير لمناقشه امر طرق ما كانوش خدوا فيه قرار، او الامر ده مش ثابت عندهم بشكل قطعي. تمام. طيب قوانين الايمان دي بقى اللي هم بيؤمنوا بيها، اللي بيقولوا في الاخر ان ما من لم يؤمن بها او من اللي ما يقرش بها لا يعتبر مسيحي. قانون الايمان اللي هو المفروض بيبدأ بنؤمن بإله واحد، لكن هم القانون الايمان ده تكون على كذا مرة، بدايته اللي وضع في نقيا اللي بيبدأ بنؤمن بإله واحد الآب، وآخره اللي هو إن المسيح نزل من السماء وتجسد، وبعدين إيه رفع للسماء وهيرجع مرة تانية ليدين الأحياء والأموات، ووقف هنا في مجمع نقيا. لما جت بقى الهرطقة بتاعت مقدونيوس في مجمع قسطنطينية، راحوا أضافوا عليها الجزء اللي بتاع الروح القدس، ونؤمن بالروح القدس رب المحيي المنبثق، وبعد كده في مجمع أفسس أضافوا عليه كمان جزء، بس ده مش متداول، جزء خاص بمريم والدة الإله. فده قانون الإيمان على الثلاث مراحل دول. تمام. طيب بالنسبة بقى للتقليد الكنسي للكتاب المقدس، بحسب ما أنا شايف في الصورة، خلي بالك أنا عامل خط الآباء طالع منه تفاسير، وبعدين التفاسير سهم طالع منه على الكتاب المقدس. يعني ايه؟ يعني تقدر تاخد الكتاب المقدس من كتابات التفسير بتاعت الاباء، بيقتبسوا النصوص وهكذا. ودي هي المفروض تبقى يعني ابقى اعمله سهم رايح جاي، بحيث ان انت تفسر الكتاب من التفاسير، والتفاسير تاخد منها الكتاب. يعني هي طيب. وبعدين الكتاب المقدس ده طالع منه المصادر، مصادره مخطوطات يونانية، ترجمات قديمة، اقتباسات أبائية. المخطوطات اليونانية قلنا ان هي 4 أنواع، البرديات، مخطوطات أحرف كبيرة، مخطوطات أحرف صغيرة، وكتابات صلوات كنسية. الترجمات القديمة قلنا أهمها اللاتينية القديمة والسريانية والقبطية، في بقى الأرمينية والجورجية والأثيوبية والسلافونية والترجمات تانية كتير. واقتباسات الاباء بيقسموها بحسب اللغه اللي كتب بيها الاب والمكان اللي عاش فيه، ففي الاباء اليونانيين بتوع الشرق، والاباء اللاتينيين بتوع الغرب، والاباء السوريان بتوع الشام وكده. ترجمات الحديثه دي بقى اللي هي بعد النقد النصي وبعد الاكتشافات الجديده، اللي هي بقى الجريك نيو تستمنت فورث فيرست اديشن، اللي بيترجموها بقى في العربيه المشتركه واليسوعيه والانجيل الشريف والبوليسيه والكلام ده كله. انا رابط ما بين الترجمات الحديثه والتفاسير على اساس ان انت ممكن تستخدم الترجمات ومقارنتها في انك تفهم النص في التفسير، ده المقصود يعني. تمام. طيب انا رابط ما بين الاباء نازل لتحت كده، الاباء الاوائل والاباء المعلمين والاباء المعاصرين. الاباء المعاصرين دول يعني اللي من القرن ال 18 لغايه يومنا، يعني يعتبروا ايه بعد الحوار بتاع البروتستانت والارثوذكس والكاثوليك والانشقاق اللي حصل ده، اللي هو اخر انشقاق حصل في الكنائس. تمام. لكن الاباء الاوائل دول اقصد بيهم اباء ما قبل مجمع نقيا. الاباء المعلمين دول بتوع القرن الرابع والخامس لغاية ظهور الإسلام، دول اللي عملوا المجامع المسكونية واللي حطوا قوانين الإيمان وقوانين المجامع وهكذا. تمام. طيب أنا رابط ما بين الآباء والاقتباسات الآبائية وكده، بمعنى ان انت ممكن تجيب اقتباسات من الكتاب المقدس في اي في المفروض يعني السهم الاخراني ده بتاع الاباء المعاصرين ده يتشال. لكن ايه طيب انا طيب ممكن ثانية واحدة بس. طيب يبقى هو المفروض الاباء المعاصرين ما لهمش دعوة بالاقتباسات الابائية. بس هو الاقتباسات الابائية بيتاخد من الاباء التاريخيين دول من القرن الاول لغاية القرن السادس، وممكن يتاخد من اللي بعدهم، لكن هم دول اهم يعني، دي الفترة اللي معاها اقدم المخطوطات واهمها يعني. طيب كويس اوي. في بقى موضوع الاباء الاوائل دول، المفروض كتاباتهم كانت يا اما باليوناني، اغلبهم باليوناني، في باللاتيني وفي قليل بالسرياني. تمام. دول يعني معمول لهم الموسوعة بتاعت الانتيناسين فاذرز دي، المفروض تم ترجمة كل كتابات اباء ما قبل نقل، تم ترجمتها في الانتيناسين فاذرز الى اللغة الانجليزية، وهي عبارة عن 10 مجلدات. تمام. بدي 10 volumes VOL. الاباء المعلمين من مجمع نيقيا الى القرن السادس، دول عاملين لها موسوعة اسمها نايسين ان بوست نايسين فاذرز، اختصارها NPNF، والتانية انتي نايسين فاذرز اختصارها ANF. دول كم مجلد؟ عاملين 14 مجلد لكتابات اباء نيقيا، 14 مجلد اللي هي نايسين فاذرز، و14 مجلد بوست نايسين فاذرز. يبقى هم كلهم على بعض كام؟ 28 مجلد. يبقى هم 14 زائد 14 28 فوليوم. دول طبعا مش كل اباء القرن السادس من مجمع نيقيا القرن السادس، لكن هم بيسموها مختارات. مختارات يعني حتى مثلا اب مشهور زي اثناسيوس له كتابات لم تترجم حتى الان الى اللغه الانجليزيه، بيرجع بقى لموسوعه كبيره اسمها باترولوجيا جريسيا، في بقى وبرده كيرولوس الاسكندري له كتابات لم تترجم الى الان الى اللغه الانجليزيه. المهم في معظم العلماء مثلا هنيجي نقرأ اقتباسات بعد كده الكتابات الآباء، بتلاقيه بيشير إلى حاجة اسمها PG، ده اختصار باترولوجيا جريس يعني الآباء اليونانيين، وبعدين يوم كاتب رقم ونقطة رقم كده اللي هو بيبقى المجلد والفقرة أو الكده يعني. تمام. فالمهم ده المرجع اللي العلماء بيرجعوا له بيترجموا منه كتابات الآباء وهكذا، أو لو عاوزين نشوفوا الأب قال إيه فعلا باليوناني وهكذا. كويس أوي. طيب فالمفروض ان كتابات هؤلاء الاباء بلغتها الاصليه، اشهر ترجمات هي السلسلتين دول بالانجليزي، انتيناسين فاذرز اباء ما قبل نيقيا، والنايسين ان بوست نايسين فاذرز اباء نيقيا وما بعدها. الاباء المعاصرين دول اللي هم ايه، شنودا، بيشوي، الانبا غريغوريوس، مش عارف مين، القمص، مش عارف مين، الناس المعاصرين دول. تمام. دول بقى المفروض إن العقل والمنطق بيقول هم يوافقوا أسلافهم. يعني إيه؟ يعني شنودة كلامه مش لشخص. المفروض الأرثوذكس ما بيؤمنوش بفكرة عصمة البابا، الكاثوليك بيؤمنوا بفكرة عصمة البابا. عصمة البابا يعني لا يخطئ أبدا، لا مش دي الفكرة، لكن بيؤمنوا إن لما البابا يجي يتكلم في اللاهوت والأخلاق معصوم، ينطق في الدين كلامه سيف على رقبة الجميع. تمام. وده كان الحكم اللي هم بيسموه الحكم الثيوقراطي، اللي هو ثيو من ثيوس، يعني من الإله متمثل في قوة وسلطان البابا هو اللي بيحكم، فلما يقول حاجة تتعمل تتعمل. طيب ما علينا. المهم ان الأصل إن المفروض الآباء المعاصرين دول يوافقوا اللي قبليهم. بالنسبة لآباء ما قبل نيقيا هم مش موافقين بعد أصلا، لأن كان إيه، لسه العقائد المسيحية لم تستقر بشكل راسخ، فممكن نلاقي ناس محرومين ووقعوا فيها ارتقى. في بعض الناس بيقولوا إن أوريجانوس هو أساس هرطقة أريوس، أفكار أوريجانوس في كتاباتي هي اللي أسست لبدعة أريوس. أوريجانوس أصلا محروم. وهكذا فكرة أو معتقد السب أوردشانيزم اللي هو التدني أو التفاوت ما بين الأقانيم في القدر ده كان موجود لغاية القرن السادس، وده كان موجود من أول آباء ما قبل نيقيا. فالمهم إن آباء ما قبل نيقيا المفروض دي لو عاوزين دول لو أو إحنا لو عاوزين نعرف إيه هو المعتقد المسيحي الأرثوذكسي أو اللي الكنائس بتؤمن بيها حاليا، ما ندورش عليها في آباء ما قبل نيقيا، ندور عليها عند الآباء المعلمين آباء نيقيا وما بعدها لغاية القرن السادس. عاوزين نطلع إن الناس دي ابتدعت في دينها وزودت وغالت وهكذا، نرجع للي قبليهم آباء ما قبل نيقيا وللأناجيل ورسائل بولس وهكذا، تمام. لكن حاليا المسيحيين بيقدسوا آبائهم المعاصرين زي ما بيقدسوا آبائهم الأولين وهكذا. فتجيب بقى كتب أو مقالات ليهم تبقى حجة على المسيحي، مواقع كنسية أو مواقع آبائية رسمية. يعني في لو أنت دورت على النت هتلاقي مثلا مواقع كنيسة الأنبا تكلا، ده موقع رسمي بيتكلم على لسان الكنيسة، تطلع منه حاجة يبقى هي الكنيسة فيها كده أو بتقول بكده وهكذا. فيديوهات أو تسجيلات دي بقى شغل زي الفل. يعني كان في قناة على اليوتيوب اسمها قناة أبو نسيبة، أنا مش فاكر كان بيكتب إزاي بالإنجليزي، أبو نسيبة كده مش عارف. المهم إن أنا بعد كده هبجيب لكم اسمه. القناة دي متخصص فيها أخ هو متفرغ لأنه يسمع تسجيلات الآباء ويطلع منها البهاريز، أو لو لقى فيديوهات يجيب الكلام الحلو ويطلعه. كلام الحلو بمعنى إن المرأة البالغة ترشم 36 رشمة ما فيش أي مشاكل. واحد يقول له طيب احنا عاوزين بعد الرشم يعني نأكد على بعض المواضع كده، فالأب بيقول له ما انت رشمتها 36 رشمة هتعمل اكتر من كده. ومثلا الأنبا رفائيل لما يقول ان احنا مش موحدين والتوحيد ده مش دي اللي هي البهاريز اللي احنا بنحب نطلعها من التسجيلات. انا كان في مجموعه فيديوهات للانبا بشوي، والحاجات دي على فكره بتتباع في المكتبات، تسجيلات فيديو الوعظات الشنوده، تسجيلات فيديو الوعظات بشوي وهكذا. لو في شخص تفرغ لفيديوهات الشنوده بالذات، بص مش عاوز اقول لك بهاريز ونكت وضحك وزي ما انت عاوز تطلع. في مره بس كنت بقلب في القنوات الفضائيه المسيحيه فلقيت قناه جايبه وعظه لشنوده، وعظه قديمه يعني باين عليه شكله وحتى تسجيل الفيديو كان اي كلام. بس سمعت 10 دقايق طلعت تسجيلين من الفيديو. واحد مش عارف كان بيقول لك واحد حشاش ومات هيقابل ربنا هو مسطول ومش عارف مين، وقعدوا يضحكوا ويهرجوا مع بعض. وفيديو تاني بيتكلم على المراه الجميله اللي من غير عقل زي الخنزيره، في نص بيقول كده زي الخنزيره اللي حاطه في مناخيرها خاتم ذهب. فهو يجي يقول لك على فكره لو كان كاتب السفر ده ست كانت قالت الراجل اللي من غير عقل، فكان هو بمزاج اللي بيكتب يكتب اللي هو عاوزه. يعني عشان الكاتب راجل فضرب المثل بست، فهو عاوز يقول لهم ده مش اضطهاد للمراه. يعني لو كانت لو الكاتب كان امراه كان كتب الراجل الوسيم اللي من غير عقل زي الخنزير. فهو كتب او مواقع او فيديوهات وتسجيلات. في بقى الاباء المعاصرين الترجمات العربيه دي المفروض يبقى خط واصل ما بين كتابات الاباء الاوائل. يعني اخد خط كده من هنا واجيبها هنا، تمام. يعني الآباء المعاصرين دول بيبدأوا إيه؟ يترجموا كتابات الآباء الأوائل. في ترجمات علمية وترجمات حشوية إيمانية أيا كان. أنا بقول الترجمات العلمية هي اللي صادرة من المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية. ليه بقول عنها ترجمات علمية؟ لأنه أولا بيقول المراجع اللي هو بيرجع ليها، ثانيا بيكتب مقدمة عن الكتاب، اتكتب سنة كام واتكتب امتى واتكتب بمناسبة ايه واتكتب ليه وكانت انهي ظروف ومخطوطاته بترجع لسنة كام وهكذا. وكمان بيدي مقدمة لو اول مرة يترجمه للاب ده، يدي لك مقدمة عن الاب وحياته وتاريخه واعماله والناس اللي ترجموا له وهكذا. فدي ترجمات قيمة جدا جدا. وانا شخصيا يعني مثلا كتاب مشهور زي تجسد الكلمة لأثناسيوس ليه ترجمات كتير، احسن ترجمة هي بتاعت المركز الارثوذكسي للدراسات الابائية. طب الترجمات التانية الحشوية دي ليه ايمانية بطيخي، ليه ما بحبهاش؟ عشان بلاقي نص الترجمة كده مرمي ما بيقوليش هو ترجم منين، هل هو ترجم من ترجمة انجليزية، هل هو ترجم من ترجمة فرنسية، هل هو رجع للنص الاصلي اليوناني ورجع له، طب رجع لانهي نص يوناني، باترولوجيا جريسيا المشهور ولا لسلاسل اخرى يونانية اكثر علمية وقارنت ما بين المخطوطات، ولا جاب منين النص يعني. تمام. وفي نقطة تانية ان الترجمات الحشوية او اللي هي ما بتقولكش المرجع دي ما تضمنش صياغتها للترجمة او للنص. يعني ممكن الاب مثلا يكون قايل ايه، ان جسد المسيح مخلوق، هو يقوم مترجمها بطريقة تانية يقول انه جسده مش مخلوق، او يترجمها بصيغة ما يبينش فيها فكرة ان الاب قال انها مخلوقة. تمام. وبرضو في نقطة تانية ان في الترجمات الإيمانية الحشوية دي بلاقي ان في الاقتباسات الأبائية الأب بيبقى النص اللي هو مقتبسه مختلف عن شكل النص اللي معروف ما بين ايدينا دلوقتي، فيقوم الأب اللي يترجم عامل ايه، يحذف الاقتباس اللي الأب اقتبسه ويقوم حاطط الفان دايك مكانه مفيش اي مشاكل. تمام. فعشان كده في الترجمات الاباء المعاصرين انصح بالترجمات بتاعه المركز الارثوذكسي للدراسات الابائيه. ثانيه واحده، ماشي. دي الصوره بقى بتاعه ايه، المراجع. ندخل على الصوره اللي بعديها اللي هي بتاعه ترجمات العهد الجديد. دي صوره بسيطه جدا جدا بتوضح ان على اليمين الترجمات النقدية، يعني اللي مبنية على النصوص اليونانية المأخوذة من دراسات النقد النص. تمام. زي الجريك نيو تستمنت فورت ريفايزد اديشن، زي النص بتاع نست الالان، زي النص بتاع ويست كوت اند هورت، وكنت قلت قبل كده موضوع نص ويست كوت اند هورت ده. الترجمات التقليدية دي اللي هي مترجمة من النص اليوناني التقليدي، النص المستلم اللي عمله إيرازموس. في بس مخطوطات، في ترجمات في النص اللي هي ترجمة الحياة وترجمة الإنجيل الشريف. هو المفروض ترجمة الإنجيل الشريف أقرب إلى النقدي، وترجمة الحياة برضو أقرب إلى النقدي، لكن علشان خاطر في بعض النصوص اللي احنا متأكدين إن النص النقدي بتاعها بيقول كذا، بنلاقيها إن هي فجأة خدت من النص التقليدي. فهي يعني واضح إن هي ما عندهاش معيار ثابت، يعني ان هي خدت نص نقدي وترجمته على طول، لا هي كانت بتاخد من هنا شوية ومن هنا شوية. ما علينا، نقلب على الصورة اللي بعديها. الصورة اللي بعديها بتاع التفسير. التفسير دي انا مقسمها يمين وشمال. اليمين دي الاباء الاوائل اللي فسروا الكتاب، الشمال الاباء المعاصرين اللي فسروا الكتاب. لما باجي بص على اليمين بلاقي ان في اسهم متاخده من مجموعه تفاسير المركز الارثوذكسي ومجموعه تفاسير التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس، رايحه على تفسير علمي ورايحه برضو على تفسير حشاوي ايماني. ليه؟ لان ده مبني على الاب نفسه. الاب ده كان منهجه علمي ولا الاب ده كان منهجه حشاوي؟ يعني واحد زي اوريجانوس لما جه يفسر نشيد الانشاد هو اللي ابتدع المنهج الحشاوي اصلا وقال لك الرمزيه والكلام ده كله. لكن مثلا واحد زي جيروم كان بيفسر او كان اقواله كويسه يعني، ويطلع بعض الاخطاء اللي في الكتاب وحاجات زي كده ويشير اليها. تمام. طيب مفروض مجموعه تفاسير المركز الارثوذكسي هم شغالين كل شويه بيترجموا. تمام. هم كانوا قعدوا فترة اشتغلوا على مجموعة تفسير يوحنا ذهبي الفم من العهد الجديد، وطلعوا منها مجموعة جيدة جدا، مجلد لتفسيره الإنجيل لوقا، ومجلد لتفسيره الإنجيل يوحنا، ومجلد لتفسيره إلى العبرانيين تقريبا. دول اللي ترجموه لغاية دلوقتي ولسه هم شغالين. التفسير المسيحي القديم للكتاب المقدس ده كتاب على كذا مجلد، المفروض ان هو اصلا سلسلة بالانجليزي مترجم، بيتم ترجمته الى اللغة العربية. تمام، هم تقريبا ماشيين على العهد الجديد بس، اللي هو نظام ايه، نص معين يقوم جايب لك أقوال مختارة، هم على حسب المجموعة المؤلفين والمحررين يقوموا جايبين فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، وهكذا. تمام. طيب بالنسبة بقى للآباء المعاصرين، في برضو منهم مجموعة اللي فوق دول تفسير حشاوي، المجموعة اللي تحت تفسير علمي. أنا شخصيا بقول إيه المعيار إن ده تفسير علمي وده تفسير حشاوي؟ التفسير العلمي أهم نقطتين، إنه عارف إن في اختلافات ما بين المخطوطات فبيراجع الموضوع ده، النص ده له أكتر من شكل من الأشكال في المخطوطات وأنهي شكل هو الصحيح، ما بيفسرش ترجمة وخلاص، بيرجع للنسخ اليونانية النقدية اللي بتوضح الاختلافات في المخطوطات. بالإضافة إلى ده إنه ما بيفسرش من لغة حديثة على طول وخلاص، لكن لو بيفسر عهد قديم بيرجع للنص العبري، لو بيفسر عهد جديد بيرجع للنص اليوناني. تمام، يبقى بيرجع للمخطوطات والنسخ النقدية، بيرجع للغات الأصلية علشان يفهم على أساسها. والزيادة على كده إنه مش نظام إنه يقتطع النص من سياقه، لا، ده بياخد النصوص اللي قبلها والنصوص اللي بعدها علشان يفهم على أساسها. ومش كده وبس، ان لو في نصوص اخرى في نفس الموضوع يرجع لها علشان يفسر على اساسها. تمام، فدي الشروط اللي انا بحطها او موجودة في كتب كتير، اللي هي ياخد باله ما بين الاختلافات ما بين المخطوطات، ياخد باله انه يرجع للنص الاصلي ما يقتطعش وياخد بالسياق، وانه ايه يرجع للنصوص الاخرى المشابهة. خصوصا يعني مثلا لو انا بفسر نص في انجيل يوحنا في كلمه معينه الاب الحل فيها هو يعمل الاعمال، عاوز اعرف الحل دي معناها ايه، فاشوف استخدام الكاتب للكلمه دي في الكتابات اللي انا عارف ان هو كتبها فعلا، يعني برضو ببقى حاطط في بالي خلفيه النقد الاعلى بتقول ايه. فمثلا النقد الأعلى بيقول إن كاتب الإنجيل الرابع هو نفسه كاتب الرسالة الأولى المنسوبة ليوحنا. تمام؟ لكن ما هواش هو اللي كاتب الرسالة الثانية ولا الثالثة، ولا هو اللي كاتب الرؤية. فلما أجي مثلا أفسر نص معين أو كلمة معينة أدور عليها في نفس كتابات هذا المؤلف. تمام؟ فدي معايير أنا بحطها. لو نفوت على أفوت على الأسامي دي، أنا ليه مهم بالنسبة لي ان انا ارجع لتفاسير علماء معاصرين حشويين بيطرشوا ايمانهم وخلاص؟ لا، مش مهم. انا بالنسبة لي انا ايه الفايدة بالنسبة لي، ان انا لو عاوز اعرف الفكر المسيحي العادي بيفهم النص ده ازاي ارجع له. وفي بعض الأحيان اللي هو التفسير الحشوية دي بتبقى هي التفسير المعتمدة عند الكنيسة الأرثوذكسية. أنهي تفسير؟ تدرس يعقوب ملطي وأنطونيوس فكري والموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد، الثلاثة دول معتمدين لدى الكنيسة الأرثوذكسية، يعني مطبوع عليهم سورة شنودة. تمام؟ فبالتالي هو ده رأي الكنيسة الأرثوذكسية في تفسير النص. فلو عاوز اوقع المسيحيين في مشكلة اطلع البلاوي اللي موجودة في الثلاث تفسير دي، او لو انا عاوز اعرف المسيح العادي هيبقى فاهم النص ازاي ارجع للتفسير الحشوية التقليدية دي. لكن لو عاوز اعرف التفسير الصحيح للنص، وبرضو خلي بالك يعني مش كل التفسير العلمية هتلاقيهم يعني دول مش مسلمين اللي مفسرين، يعني لكن برضو هتلاقي ان في هذه التفسير لمحات او نقولات عن اراء العلماء المنصفين اللي شغالين في موضوع النقد الكتابي وهكذا. من ضمنهم التفسير الحديث ده ممتاز جدا، وتفسير متى المسكين ده طبعا ممتاز، تفسير الاب بولس الفغالي اكتر من ممتاز، لكنه غالي جدا للاسف الشديد. لا غالي غالي يعني، مجلد بيبقى ب 80 جنيه، وهو بتاع 27 مجلد وكذا، ممكن لنفس الانجيل اكتر من مجلد كمان، هو غالي يعني، احنا لسه حتى ما اشتريناهوش كامل. بولس الفغالي له مؤلفات كثيره جدا جدا جدا. ويليام باركلي برضو تفسيره كويس ومتاح يعني موجود. طيب نشوف الصفحه اللي بعديها كده، موضوع العقائد المسيحيه في المسيح عليه السلام. انا مش هطول فيها لان دي اتشرحت قبل كده، لكن اللي انا عاوز اقوله بشكل عام، المسيحيين الاوائل كانوا مختلفين في كل حاجه، كانوا مختلفين في معتقدهم بخصوص الاله نفسه، كانوا مختلفين بخصوص معتقدهم في المسيح، كانوا معتقدين بخصوص معتقدهم في الكتب المقدسه. بالنسبه للاله، في بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا باله واحد، او لو عاوز اقول تعبير ادق، بان الاله اقنوم واحد. تمام، في بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا بان الاله اقنومين، في بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا ان الاله ثلاث اقانيم، وفي بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا ان الاله اقانيم كثيره جدا جدا لا تعد ولا تحصى، زي الفرق الغنوصيه. بالنسبه للمسيحيين كان في ثلاث اراء رئيسيه في المسيح: يا اما هو انسان تام وليس فيه من الالوهيه قط، يعني ليس ممتزجا بجسده الالوهيه. وخلي بالك ده يعني كان في اراء مسيحيه مختلفه في الموضوع ده. في بعض المسيحيين كانوا بيؤمنوا مثلا ان المسيح بالنسبه لو لاهوت وناسوت، يعني ان اللاهوت متحد بالناسوت، فبقى نتيجة الاتحاد طبيعة واحدة لله الكلمة المتجسد. ده الأرثوذكس الحاليين. أو إن اللاهوت والناسوت بس مازال في طبيعتين ومشيئتين وهكذا. أو إن اللاهوت حل في الناسوت فاللاهوت ابتلع الناسوت. أو ده كان معتقد واحد اسمه أوطاخي. أو اللاهوت حل في الناسوت بمعنى المصاحبة، لكن ما فيش اتحاد. وده كان معتقد نسطور اللي جه على أساسه الطبيعتين والمشيئتين، أو كان من ضمن المهم يعني إن إيه، يا إما المسيح كان إنسان فقط وليس فيه من الألوهية شيء، يا إما كان إله فقط وليس فيه من الإنسانية شيء، أو هو إله وإنسان في نفس الوقت، مع وجود مجموعة مختلفة من المسيحيين اللي بيعتقدوا الموضوع ان المسيح لاهوت وناسوت. تمام، لكن المعتقد المسيحي الحالي هو اللي بيؤمن بان في اب وابن وروح قدس، الاله ثلاثة اقانيم، وهؤلاء الثلاثة جوهر واحد، وان الاقنوم الثاني اللي هو الابن او الكلمة نزل من السماء من اجل خلاصنا نحن البشر، وتجسد وتأنس فاصبح انسانا عاش على الارض، اللي هو المسيح عليه السلام. فالمسيح اللي عاش على الأرض، الله هو الذي نزل وأصبح المسيح، فالله هو المسيح ابن مريم. تمام، المهم ان المفروض الإله المتجسد ده بقى عمل ايه، اتصلب ومات وقعد في القبر 3 أيام و3 ليالي، وبعدين قام من الأموات، وبعد كده صعد مرة أخرى إلى السماء وهكذا. تمام كويس. طيب الصورة اللي بعديها بتاعة الأناجيل دي أنا شرحتها قبل كده، لكن مش عاوز أفوت عليها تاني، هي مشروع خدت فيها وقت يعني لما عدت شرحها وارسم ناس بتاعي. موضوع مصادر نص العهد الجديد، دي صورة سهلة جدا وبسيطة، بتوضح ان في 3 مصادر للعهد الجديد: المخطوطات اليونانية، الترجمات القديمة، المصادر الأبائية. المخطوطات اليونانية 4: البرديات والأحرف الكبيرة والأحرف الصغيرة والصلوات الكنسية. الترجمات القديمة كتير، لكن أهمها اللاتيني والقبطي والسورياني. والمصادر الأبائية بحسب اللغات اللي بيكتب بيها الأب. وبعدين الصورة بتاعت ايه؟ اختلاف نسخ الكتاب المقدس. انا بوضح في الصورة دي ان اختلاف نسخ الكتاب المقدس راجع الى ان نص الكتاب عليه خلاف وان قانون الكتاب عليه خلاف. فانا حاطط هنا قانون الكتاب بالنسبه للعهد القديم او العهد الجديد الاثنين عليهم خلاف، ونص الكتاب بالنسبه للعهد القديم او العهد الجديد عليه خلاف. بالنسبه لقانون العهد الجديد، الثلاثه الرئيسيين هو قانون العهد القديم بتاع اليهود العبرانيين 39 سفر اللي كلهم اصلهم العبري ما بين ايدينا. اليهود السامريين بيقولوا لا، الكتب القانونيه هي الخمس اسفار بتوع موسى بس، وقلنا ان الكتاب المقدس السامري مختلف عن الكتاب المقدس العبراني اللي ما بين ايدين اليهود العبرانيين. والقانون بتاع يهود الشتات او يهود الاسكندريه اللي هم بيقبلوا الترجمه السبعينيه، لكن احنا قلنا ما هماش 39 زائد 7 بس، هما 39 زائد 12، وال12 دي قبول ورفض، ساعات يقبلوا منهم 4 3 2 ولا 1 ايا كان يعني بحسب الظروف. تمام. بالنسبة لقانون العهد الجديد، الأسفار اللي كانوا بيختاروا ما بينهم هم الأناجيل الأربعة، أعمال الرسل، رسائل بولس الـ14، الرسائل العامة السبعة، ورؤيا يوحنا. وفي بعد كده مجموعة كتب كثيرة اللي هم حاليا عند المسيحيين بيعتبروا أبوكريفا. طبعا أول واحد هو كان السبب ان المسيحيين يصحوا من النوم ويبتدوا يفكروا في موضوع القانون، واحد اسمه ايه؟ حرف الميم. واحد اسمه ماركيون. قلنا ماركيون هو كان السبب الرئيسي في ان المسيحيين يبتدوا يفكروا في القانون، لان ماركيون كان مهرطق وبدأ علشان يأين معتقده، قال إن معتقدي، ودي اللي جت فكرة إن الكتب القانونية هي اللي بنستقي منها قوانين إيماننا. هو ماركيون قال كتب القانونية هي، فاكر أنهي؟ إنجيل لوقا بس عشان تبع بولس، وعشر رسائل بتوع بولس ما كانش بيقبل الرسائل الرعوية اللي هي تيموثاوس الأولى والتانية وتيتوس. المهم ان بعد كده المسيحيين بدأوا يصحوا من النوم، فبدأت تطلع قوائم للأسفار القانونية اللي انا كاتبهم، القانون الموريتاري، قانون أوريجانوس، قانون يوسابيوس. كل دول ما كانوش لسه وصلوا لل 27 كتاب زي ما هم بين ايدينا دلوقت، لكن اول واحد حدد قائمة بأسفار العهد الجديد زي ما هو بين ايدينا دلوقت هو أثناسيوس. بعد كده مجمع هيبو ومجمع قرطاجنة اللي اتعملوا في الغرب مشوا زي ما أثناسيوس قال، لكن القانون السرياني والقانون الأثيوبي وقانون بعض الكنائس الأخرى ما زال إلى يومنا الحالي مختلف عن ال 27 كتاب بتوع العهد الجديد. احنا قلنا أقل حاجة 66، ده بالنسبة العادي، 39 زائد 27، ممكن ال 66 دول يزيدوا ممكن يقلوا، لأن بالنسبة للقانون السرياني بيقلوا، بالنسبة مثلا لقانون قانون أثيوبيا بيزيدوا، لأنه بيزود في العهد القديم وفي العهد الجديد، لأنه بقى مش مجرد مش بيزود بس السبعة الأسفار القانونية التانية، ده كمان بياخد من الخمسة التانيين، وبعدين بيزود بقى كتب تانية أبوكريفا في العهد الجديد زي رسالة برنابا وراعي هرماس ورسالتي كليمندوس الروماني وهكذا. تمام. طيب بالنسبة لاختلاف النص في العهد القديم، قلنا ان مصادر نص العهد القديم كلها ما بينها اختلافات. النص المازوري اللي هو اخر تطورات النص العبري، النص القمراني اللي هو في كل اشكال النص العبري، سواء النص العبري اللي استخدم في الترجمة السبعينية، او النص العبري اللي بنلاقيه في التوراة السامرية، او النص العبري اللي بنلاقيه فين؟ في النص المازوري. تمام. وبعدين النص السامري والتلمود. التلمود ده يعتبر مرجع ليه؟ لانه في كذا تلمود بيبقى منسوب لعلماء معينين، والتلمود ده المفروض انه فيه تفسير لنصوص التوراة وهكذا، فبنلاقي ان هذه التلمودات القديمة بتحتوي على اقتباسات قديمة، بتحتوي على اشكال مختلفة غير لما بين ايدينا دلوقت. تمام. والنص السبعيني والفالجيت دول يعتبروا من مصادر نص العهد القديم، لان هم بيمثلوا مراحل من ضمن مراحل تطور نص العهد القديم. يعني المفروض السبعيني ده مترجم من يوناني، أسف مترجم من العبري باللغة اليونانية، فبيمثل مرحلة من مراحل النص العبري. والفالجيت المفروض مترجم من السبعيني وفي بعض الأحيان من العبري، فبيوضح لنا شكل من أشكال النص العبري أو السبعيني في الزمن ده. بالنسبة للنص العهد الجديد قلنا هو في الأصل المخطوطات اليونانية وبعد كده ترجمات قديمة واقتباسات أبائية، لكن كل دول ما بينهم اختلافات بسبب إيه؟ التغييرات أثناء عملية النسخ. تغييرات أثناء عملية النسخ كانت يا إما بسبب أخطاء عفوية أو تحريفات مقصودة، وكان في برضو تفاعل ما بين نص العهد الجديد والمجتمعات اللي بيتم فيها النسخ. فبدأت تظهر العائلات النصية الأربعة، سكندري وغربي وبيزنطي وقيصري. البيزنطي ده هو اللي جه منه النص المستلم، وبعد كده لما اكتشفوا مخطوطات أخرى جديدة بقى في مقارنة ما بين كل مصادر نص العهد الجديد، فخرج إيه؟ النص النقدي. ممتاز جدا. آخر صورة دي أنا كنت شرحتها لسه قريب فمش هشرحها تاني. فإحنا كده إيه؟ الحمد لله رب العالمين خلصنا الملزمة كلها. من المرة الجاية بقى نبتدي إيه؟ نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.